فقبض أبو هريرة رضي الله عنه بالحصى فملأ كفه بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله حديثا فلا تضرب له الأمثال. طيب ابن عباس مش كل ده شبه عقلية جدل عقلي؟ وابو هريرة معاه نص وابن عباس معاه اعتراض عقلي، ومع ذلك لا اعلم احدا من علماء الاسلام استهجن موقف ابو هريرة، بل صوبوه لان ربنا سبحانه قال فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، والانسان لا يعلم الا في حدود عقله وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى الاعتراض غير المعصوم على المعصوم في تضييع للدنيا والآخرة ايضا. ابو هريرة ما يعني وقف عند الجدل العقلي ابن عباس، مع ان ابن عباس لو قال له ان انا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة اكل من كتف شاة فدعي فصلى ولم يتوضأ، انا اظن ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقف ولا يستج نكيره على ابن عباس. اذا الصحابة رضوان الله عليهم نجوا واورثهم الله الدنيا كلها بسبب ايه؟ امنا ثم اوتينا القرآن. تصور الان انهم يريدون ان يخضعوا كتابة التاريخ الاسلامي من جديد بالعقل. تصور يعني انظر امة كيف تهدم نفسها وتهدم تاريخها وتتهم ثقات رواتها بالمحاذاة. أكن ابن جرير الطبري كان موالي للدولة الأموية، ابن جرير الطبري كان عميل، والجماعة اللي عملين يقرخوا النهاردة هم الشرفاء اللي هو النفاق صافح يتقلبون ظهرا لبطن في كل عصر، هم دول المنافقون اللي عايزين يقيموا تاريخ الأمة كله. تصور بقى لو قامت هذه الدعوة في أي أمة تحترم نفسها، لأنا هشوف عايزين يعيدوا قصص كله من جديد ويحاكموه للعقل، مع ان في نفس هذه في نفس مقالاتهم ما يرد عليهم. طيب سلمت معك بصحة دعواتك ان احنا محتاجين نكتب التاريخ الاسلامي من جديد، طيب ستحاكم العقل على اي اساس؟ مش على نقل هؤلاء الذين اتهمتهم؟ مش هتجيب تاريخ ابن جرير الطبري تاريخ الامه والملوك وتحطه قدامك وتاخذ الروايات وتوازن بينها وبين بعضها وتقول اختار دي واترك دي؟ طب يا اخي لعل الذي اخترته هو الذي كذبه ابن جرير، ايش عرفت؟ تعجب لهم يكذبونهم وياخذون روايتهم ويحتجون ببعضها. اشوف هذا الخذلان المبين، عايزين يحاكموا بين الصحابه الان. هلا قلت ما علمك الله تبارك وتعالى، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اعمل مثل ما عملوا. اذا كنت تعتبر هؤلاء خونة كن خائنا مثلهم، بس خذ الدنيا. هم عجزوا ان يحصلوا كل شيء، امة مستهلكة ومستهلكة في نفس الوقت. لكن الصحابة رضوان الله عليهم والامم الخلفاء مع فسادهم كانوا يعظمون الدين، كان يقول لك هارون الرشيد، وحتى يضربوا لك المثل بهارون الرشيد في الجواري والموسيقى والغناء والمجون والله، واكثر ما انطق بهارون الرشيد كذب، انما انطقه به نصارى الروم هم الذين قصوا هذه الاقاصيص لانه اذلهم وارغمهم. حتى الحجاج بن يوسف الثقفي على فصحه وفجوره ناصر الاسلام والمسلمين، وكانت رايه الاسلام عليه. الدولة العثمانية اللي بيسموها الرجل المريض اللي هي سقطت سنة 1928، مجرد كلمة الخلافة الإسلامية في اسطنبول كانت عاملة رعب لهؤلاء برغم الفساد العريض اللي كان في الدولة العثمانية، إلا أنها كانت دولة فاتحة والكل يخافها ويهابها ويدين لها مع ضعفها. فلما يأتي عشان يكتب التاريخ اللي بينه وبينه 1000 سنة و1200 سنة و1300 سنة يكتبه الآن بعقله، فانظر كم من الفساد يكون.